من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. أعدت للمتقين. المتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا قد خلت من قبلكم سنن

أم حسبتم

فما وزنوا لما وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم.